هذا يقول امرأة خاف في رمضان أفطرت بسبب الحمل ولم تقضي، وفي رمضان الذي بعده أفطرت لحمل آخر ولم تقضي الذي بعده، فما عليها؟ سمعت الكلام فيه. إذا كان الإفطار منها في الحالين في الرمضانين جميعا خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها مع جنينها مع الحمل، فما عليها إلا القضاء. وإذا كانت خوفا على الجنين فعليها القضاء والإطعام. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول إذا كان قد أتى أيضا عليها رمضان آخر فإن عليها الإطعام للتأخير.